بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الجامع في مقدمته في ذكر السنن التي خلافها البدع، قال: والسنة والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بغض أو هاجر فلا يخرج عليه جار أو عدد، ويغزى معه العدو، ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليه مجزية إذا طلبها، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قال غير واحد من العلماء، وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي، واختلف في الإعادة. ذكرنا كيف تتم الولاية وأنها بأربعة أمور كما أشرنا إليها، وها هنا بعض القواعد في معاملة الولاة نذكرها باختصار وإيجاز. وأولها أنه لا بد للمسلم أن تكون له بيعة من إمام يلي أمره، ولا يجوز له نقضه، فمن ولي أمر المسلمين لا يجوز لأحد أن يبيت لا يرى أنه له عليه إمارة، برا كان أو فاجرا، كما قال الإمام أحمد: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان، وإن من أعظم الغدر ألا إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته. الأمر الثاني أنه من تولى الولاية بطريقة من الطرق السابقة واستتب له الأمر وجبت له الطاعة، حتى ولو استتب له الأمر بالغلبة. والأمر الثالث أن من تولى هذه الولاية ولو لم يستجمع شروط الإمامة فاستتب له الأمر وجبت له الطاعة. ومن الأمور التي أشار إليها العلماء كذلك أنه بعد اتساع أقطار المسلمين وتعدد الأئمة وجبت الطاعة لكل واحد منهم على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه. وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الأمر الخامس أنه لا طاعة ولا لمن لا سلطان له ولا قدرة له على شيء، فلا تجب لهؤلاء طاعة، وإنما تجب الطاعة لمن تولى أمر المسلمين فكانت له القدرة وكان له السلطان واستتب له الأمر. والأمر الخامس أن من أصول أهل السنة، أو السادس أن من أصول أهل السنة والجماعة احترام السلطان وتعظيمه، كما قال العلماء، قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. فلا يتخذ من أخطاء السلطان ذريعة لإثارة الناس عليه وتنفير القلوب منه، فإن ذلك عين مفسدة، كما أن ملء القلوب بالحقد والغل على ولي الأمر هو أيضا عين مفسدة الشر والفوضى. ومثل ذلك أيضا فعله في العلماء، أي التحريض عليهم وملء القلوب غيظا منهم، فإنه عين الشر والفوضى. ولهذا فالواجب التعظيم والاحترام للسلطان كما الواجب التعظيم والاحترام للعلماء، فتعظيمهم واحترامهم تعظيم للشرع وتحقيق للأمن، كما أن إهانة أمر السلطان والعلماء إضاعة للشرع والأمن. فإذا أهين العلماء صار الناس لا يثقون في كلامهم ودينهم، وإذا أهين أيضا الأمراء تمرد عليهم الناس، وبذلك يختلط أمرهم وينتشر فيهم الشر والفساد. وقد قرر العلماء أنه من يثور على السلطان فإنما يخدم بذلك أعداء الإسلام، وليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. ولا يعني ذلك السكوت عن الخطأ، بل يعالج الخطأ بالحكمة والنصح وإصلاح الأوضاع. والمطلوب النصح لإصلاح الوضع لا تغييره بما فيه ضرر ومفسدة أكثر، والمنكر ينكر على ما توجبه الشريعة كما قال شيخ الإسلام. وبذلك أمر جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وهذه المرتبة وهي التغيير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فمن استطع فبالقلب، لكل من له سلطان على من تحته واستطاعة على التغيير. فمن كانت له الاستطاعة على التغيير بما له من سلطان باليد غير باليد، فإن لم يستطع فباللسان ثم بالقلب. ومن لم تكن له سلطة ولا استطاعة فلا يطالب بذلك. ومن القواعد المقررة أن الإنكار على السلطان يكون بالنصح وبالوعظ والتخويف، ويكون في الخلوة لا في وسط الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح له سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو نعيم، وهو حديث صحيح. وروى الترمذي عن زياد بن العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب، وعليه ثياب رقاق، فقال بعضهم: انظروا إلى أميننا يلبس ثيابا رقاق. فقال أبو بكر: تسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: لعن الله الأزارقة، فقال رجل: فإن السلطان يظلم ويفعل بهم. قال: فتناول يديه فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة وهو بإسناد حسن. وجاء عن أسامة بن زيد أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ قال: أتريدني أني لا أكلمه إلا أسمعكم ذلك؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فيما بينك وبينه، أي الإنكار. ومما قرره أهل العلم كذلك الصبر على الجور. قال الحسن: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت أقطع. وقال أيضا: إنكم من أنفسكم أتيتم. وقد أروى البخاري من رأى في الحديث الصحيح: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإن فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترقون تلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. رواه البخاري ومسلم. ومن الأصول المقررة أيضا الطاعة للأمراء وعدم سبهم كما ذكرنا. وكما يقول أهل العلم الشيء بالشيء يذكر، إن كان هذا في حق الأمراء فكذلك في حق العلماء قواعد وأصول أو أمور ذكرها للعلم يجب أن تكون في معاملتهم، ومن ذلك تعظيمهم واحترامهم وتوقيرهم وذكرهم بما هم له أهل وإنزالهم منزلتهم واعتقاد أنهم ورثة الأنبياء وأنه يستضاء ويستنار بهم. ومن الأمور أيضا الاعتذار لهم وإيجاد المخارج لما يقع منهم وحسن الظن بهم. ومن القواعد والأمور التي أشار إليها أهل العلم ذكرهم بخير وعدم سبهم أو النيل منهم وعدم تحريض الناس عليهم أو ذكرهم بسوء أو إغارة القلوب عليهم، فإن الكلام في العلماء يذهب ثقة الناس بهم فيضيع بذلك الدين من قلوب الناس. ومن الأمور أيضا أن تعظيمهم واحترامهم لا يعني التقديس أو اعتقاد عصمتهم، فكل ابن آدم خطأ ولكن خطأهم لا يسقط ما أثبته لهم الناس من مكانة ومنزلة. قال رحمه الله: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين كل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بضل أو فاج فلا يخرج عليه جار أو عدل كما ذكرنا. وإليه أشار الطحاوي أيضا: ويغزى معه العدو ويحج معه البيت كذلك، ودفع الصدقات إليهم كما قرره أهل السنة وأهل العلم. وذكر ابن عمر ذلك أيضا، وأن من أدى زكاته للسلطان إذا أمره بذلك فقد برئت ذمته وأدى الذي عليه، وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان، وذلك قاله غير واحد من أئمة السلف. وهل يصلى خلف المبتدع الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة لا تضاع لا تضيع وأنه لا بد من صلاتها، فإن لم يجد الصلاة إلا خلفه صلى ولم يضيع الجماعة والصلاة خلف المبتدعين إذا صلى صحت الصلاة ولا تعاد، في قول جمهور العلماء، وفي رواية عن مالك أنها تعاد. وقد شجد مالك رحمه الله تعالى في أمر البدع وفي الصلاة خلف المبتدع، وأشار إلى ذلك ابن عبد الحكم في كتابه الجامع، ونقل عن الإمام مالك التشديد في هذا الباب. وهذا لا شك ولا ريب أنه يعد من باب التشديد على المبتدعة والزجر لهم حتى يعودوا عن بدعهم، ولكن في قول الجمهور أنه إذا لم يجد أين يصلي الجماعة ولم يكن إلا من يصلي به صاحب بدعة أو مبتدعا لم يضيع الجماعة وصلى خلفه ولا يعيد صلاته. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من ترك الصلاة خلفهم فهو المبتدع، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وغير ابن عمر أيضا رضي الله عن الجميع، وكان كذلك الناس في زمن الإمام أحمد يصلون خلف الأئمة الذين نصبهم حاكم ذاك الزمان مع أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن. فإذا لا شك ولا ريب أن الصلاة تطلب خلف من يكون خاليا من هذه البدع، فإن وجد فذاك وإلا فلا يضيع الجماعة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من ضيع الجماعة فهو المبتدع. قال: ولا بأس بقتال من دافعك من الخوارج واللصوص من المسلمين وأهل الذمة عن نفسك ومالك. هنا يشير إلى ما قد يقع من القتال بين المسلمين، هل له أن يقاتل ويدفع عن نفسه أو لا؟ هذا القتال على أقسام، ولا شك أنه قتال فتنة. أما قتال الخوارج فمأمور به، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فهم شر قتيل تحت أديم السماء. فأمر عليه الصلاة والسلام بقتاله. وأما الطائفة الباغية على المسلمين فإن صورحت بينهما فبقيت في بغيها قتلت، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وأما إذا كان هؤلاء الذين يقاتلون عبارة عن لصوص وهم قطاع طرق وهم الذين يقطعون الطريق على الناس ومثلهم من فيهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهؤلاء الذين يقطعون الطريق على الناس فللحاكم أن يقاتله. أما إن كان جاءك من يقتلك سواء من الخوارج أو من قطاع الطرق من المسلمين أو من أهل الذمة، فهل لك أن تدفع عن نفسك أو لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل دون ما من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قال دون ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومعنى قتل أي أنه قاتل فقتل، ففيه الإذن بالقتال، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: يا رسول الله الرجل يقاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. فهذا فيه رد الاعتداء. أما إذا كان القتال وقتال فتنة لا يظهر فيه لك الأمر، وهو الذي جاء ذكر الفتن أو ذكر أحاديث الفتن حيث يلتبس الأمر على الناس، فها هنا رغب صلى الله عليه وسلم أن تكون عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، وها هنا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ سيفا من خشب، وقال للصحابة: فخذ سيفك فاضرب به الصخر أو الحجر واتخذ سيفا من خشب، فإن يعني فإن أخذتك الحمية وضربت به لم تقتل. وها هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن دخل عليك بيتك فوله ظهرك، فإن عليك بالسيف فتغط بردائك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد إذن من التمييز والتفريق بين هذه الأحوال. قال: والتسليم للسنن، لا تعاجل برأي ولا تدفع مقياسا. هنا الكلام على أصل آخر من الأصول العظيمة في السنة. فالواجب على المسلم التسليم لله تبارك وتعالى والانقياد لحكم الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط الذين أنعم عليهم جاء تفسيره في قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء، من الصديقين والنبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآيات تدل على وجوب التسليم لله عز وجل وطاعته تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. فالواجب التسليم للسنن وألا تعارض. معارضة السنن عارضها الناس بأنواع من المعارضة، أولها المعارضة بالقرآن، وقد ذكرها أئمة السلف وأشاروا إلى هذا في كتبهم في كتب السنة وكتب الاعتقاد، كما أشار إلى ذلك الإمام الأجل في كتاب الشريعة، وأورد في ذلك أثر عمر: يأتيكم أناس يجادلونكم بالقرآن فاحملوهم على السنة، أي فناقشوهم واحملوهم على أن تذكروا لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم ممن رد السنة بالقرآن فغوى وأغوى وضل وأضل وزل وأزل. وروى مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن صهيب الملقب بالفقير قال: خرجنا ونحن في جماعة نريد الحج ثم نخرج على إمام المسلمين، فأتينا المدينة فإذا برجل شيخ مسند ظهره إلى عرصة يحدث الناس، فلم أحفظ ما قال غير أنه زعم أن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها. فقلت: يا شيخ، انظر إلى ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه أنهم منها لا يخرجون. فقال: نعم. أتقرأ القرآن؟ قال: قلت نعم. قال: أمر عليك المقام المحمود؟ قال: قلت نعم. قال: فذلك هو. قال: فحدثنا بحديث لم أحفظه غير أنه كان مما ذكر ثم يؤتى بأناس دخلوا النار وصاروا حمما، فيقول جل وعلا: أخرجوا من النار من في قلبه ذر من إيمان، من في قلبه كذا. قال: فيخرجون فيلقون في نهر الحياة أو قال الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة على جانب السيل أو كما قال، ثم يدخلون الجنة. قال: فسألنا عنه فقالوا: جاء هو جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمعنا فقلنا: أترون الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلم يخرج منا واحد إلا ورجلا واحدا وقتل. فالشاهد أنهم لا ردوا السنة أو اقتصروا في فهم القرآن دون الأخذ بالسنة، وذاك الذي دفعهم إلى الخروج، وقد اجتمعوا على الخروج. فلما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا له، فكانت نجاتهم من هذا الفكر المنحرف. فإذا من الناس من يرد السنة بالقرآن ويرد عليه بالآيات التي ذكرناها سابقا، ومن الناس من يرد السنة بالرأي، وهم المقصودون هنا. لا تعارض برأي ولا تدفع بقياس. الرأي والقياس، الرأي أعم من القياس، الرأي أعم من القياس، وإن كان يطلق على القياس الرأي، إلا أن القياس أدق، والرأي هو بناء الحكم على ما يراه الإنسان ويرتئيه. وأما القياس فهو على قسمين: المعنى العام والمراد به الأصول الشرعية، والمعنى الخاص والمراد به القياس الأصولي. فالسنة لا ترد بالرأي، كما قال ابن عباس: إذا حدثتك بحديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال. ولا ترد السنة بالقياس. ولهذا مما يقرر في الأصول أن القياس المعادل للنص فاسد الاعتبار، فلا قياس مع النص. ومن الناس من يرد النصوص بالوجدان، كما هو حال الصوفية. والطائفة الرابعة أصحاب السياسات والواقع، يردون النص والشرع بالسياسة والواقع. فالواجب على المسلم التسليم للسنن وللقياد لها وعدم الخروج عليها. ومما يدل على تمسك السلف بالسنة وعدم الخروج عليها ما وقع للصحابة الكرام وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم يصلون إذ رأوه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فألقاهما، فخلعوا نعالهم فألقوا بها. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: ما حملكم على ما فعلتم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فليضع في نعليه، فإن وجد فيهما شيء فليدلك بالأرض ثم ليصلي فيهما. فانظر إلى شدة تمسك الصحابة الكرام رضي الله عنهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمثل الآخر ما وقع في عام الخندق وفي غزوة الخندق، حيث خط لهم النبي صلى الله عليه وسلم خطا على أن يحفظوا الخندق تبعا لذلك الخط. فبينهم يحفظون إذ وقعوا على صخرة عظيمة في الخط الذي خطه صلى الله عليه وسلم، فلم يحيدوا عن الخط لا يمية ولا يسر، وإنما حاولوا إتمام الحفر بإزالة الصخرة فعجزوا. فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وشمر عن ساعديه فضربها ثلاثا يكبر مع كل تكبيرة ضربة تكبيرة حتى أزالها عليه الصلاة والسلام. الشاهد اتباع الصحابة لخط النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول الإنسان بعقله: المقصود حفر الخندق، فسواء ملنا عن الصخرة يمنة أو يسرى فالأمر في ذلك سهل. ولكن هذا هو اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك النجاة، كما وقع لابن مسعود، فإنه رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لقراءة القرآن على الجن، فلما خرج معه قال: ابق ها هنا ولا تبرح مكانك، وخط حوله خطا. فبقي ابن مسعود في مكانه وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فبين ابن مسعود في مكانه إذ بأرواح وأجسام عظيمة غريبة في الشكل تنتهي إليه ثم تذهب حيث هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء صبحا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ابن مسعود قال: ما الذي رأيت؟ قال: رأيت كذا وكذا. قال: فماذا فعلت؟ قال: هممت أن أهرب ثم تذكرت قولك لا تبرح فلم أخرج من هذا المكان. قال: أما إنك لو خرجت ما التقينا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على شدة تمسك ابن مسعود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يردها لا بواقع ولا بعقل ولا بفكر ولا بسياسة. وأنت إذا نظرت ووجدت الخطر قادما إليك، لأن هذه الأجسام القريبة كانت تنتهي إليه ثم تذهب. إذا رأيت الخطر جاي قادما إليه ما تفعل؟ تفر. ولكنه أيعلم شدة أو لزوم التمسك بالسنة وأن النجاة في التمسك بها؟ فبقي رضي الله عنه، فدل على شدة التمسك بالسنة وعلى أن السنة بها النجاة، وعلى عدم رده للسنة بعقله أو رأيه أو قياسه أو وجدانه أو سياسته أو واقعه. قال: وما تأوله منها السلف الصالح تأولناه، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس في رواية خير أمتي، وفي رواية خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: هي التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال شيخ الإسلام: فمدح السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولم يذكر من بعدهم بمدح إلا لمن اتبعهم بإحسان. وليس مطلق الاتباع، بل هو اتباع بإحسان، أي باحترام لهم وتعظيم وتقدير ومعرفة منزلتهم عليهم والرضوان، ومتابعتهم بالسير خلف طريقهم وقف أثرهم رضي الله تعالى عنه. فما تأولوه تأولنا، ولهذا لا نخرج عما أجمع عليه السلف. ولذا تجد في غير ما كتاب في مختلف الفنون ذكر إجماع السلف، سواء ما كان في الأصول أو في المصطلح والحديث أو في الفقه أو في الاعتقاد. فهذا الذي أجمع عليه السلف، يقول: أجمع السلف على كذا، كما قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ فمما اجتمعت الأئمة عليه أجمع عليه السلف، وكما يقولون في الفقه أجمعوا على كذا، وكما قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: الذي كان عليه السلف كذا، أجمعوا على مسائل أمور الحديث فيسيرون عليها. ومثل ذلك يقال في الأصول، وأن من العام ما هو على عمومه، ومن العام ما هو مخصوص، ومن العام ما يوصف به الخصوص. فما تأولوه تأولناه، وما أملوا به أملنا به، وما تركوه تركناه، ما تركوه تركناه، ما دام تركوه فالخير في تركهم. وهل يقول قائل: كيف نترك هذا وقد جاء به الشر؟ ما تركوه إلا لأن تركه من الشر. ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه السنن في آخر كتابه، قال: وما ذكرته في كتاب هذا من الحديث كله عمل به طائفة من السلف إلا ما كان من حديثين. فذكر حديث قتل شارب الخمر إذا عدد الرابعة، وحديث الجمع في الصلاة للصلاة عند حالة الأحوال، ذكرها أو ذكر الحديثين، وإن كان قد خالفه أهل العلم في فقه المسألة كما ذكر حافظ بن رجب رحمه الله. قال: وليس الأمر كذلك، فإن الحديث هذا الذي ذكره الترمذي عمل به فلان وفلان، والحديث الآخر عمل به فلان وفلان، وليس قصدي هو ماذا فرع المسألة، وإنما قصدي تأصيل المسألة. فقال الشيخ الإمام الترمذي رحمه الله: وكل ما ذكرته عمل به السلف إلا ما كان من كذا وكذا. فإذا إذا جرى عمل السلف على ترك شيء فالشرع في تركه، فكما جاء الشرع في العمل بما عملوا به فالشرع في ترك ما تركوا. ولهذا قال بعض أهل العلم في بعض الأحاديث: وهذا حديث قد ترك ظاهره، يعني إن كان ظاهره يدل على معنى معين. ومعنى هذا أي أن السلف لم يعملوا بهذا الظاهر المتبادر منه. على كل قد يكون هذا الظاهر الذي فهمه من قال ليس هو كذلك، لكن المراد تأصيل المسألة. ومن ذلك ما ذكر في الحديث لما نام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فطلعت عليهم الشمس وفاتتهم الصلاة، فإنه جاء في لفظ أنه سألوه عن هذه الصلاة قال: إنما التفليط في اليقظة. قال: وصلوها؟ قال: ونصليها غدا لوقتها. فإنه مما فهم أنها هذه الصلاة التي فاتتهم تقضى يوم غد في وقت صلاة الصبح، فيصلى يوم غد صلاة الصبح التي هي صلاة يوم غد، وصلاة الصبح التي فاتت بالأمس. فهذا مما فهم أو يدل عليه ظاهر بعض روايات الحديث. قال ابن حجر: وهذا ظاهر تركه العلماء ولم يأملوا به، وثمة أمثلة أخرى. فمعنى قوله: ما تأوله تأولناه، وما عملوا به عملناه. ولهذا تجد أحيانا في بعض الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بكذا، وإذا بالعلماء كلهم يقولون ويحملونه على الاستحباب. فأين دليل الاستحباب؟ نقول: ما عمل به السلف وما تأوله السلف. فإن وجد الخلاف فعند ذلك الأخذ بأقوى الدليل وبأقوى القول. وما تركه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا. إذا أمسكوا عن الشيء أمسكنا، وما تكلموا فيه تكلمنا، فلا يسعنا إلا ما يسعه. وإذا لم يسعه ومن لم يسعه ما وسعهم رضي الله تعالى عنهم فإنه هالك لا محالة. فهم القوم لا يشقى من تبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذكر الله رضاه عنهم وذكر تعديله لهم، وكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأجمعت الأمة على فضلهم وتقديرهم. فالخير فيما فعل والشر في مخالفة ذلك، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداء من خلف. ويسعنا أن نمسك عما أمسك، فما أمسكوا عنه أمسكنا. ولهذا يقول أئمة السلف في بعض الصفات أو الأفعال التي تطلق على الله جل وعلا مما لم يذكره السلف فإنهم يمسكون عن ذلك، يمسكون عما لم يذكره السلف، ما أمسكوا عنه أمسكنا، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث. ونتبعهم فيما بينوا ولو اختلفوا فإننا نتبعهم فيما اختلفوا، بمعنى لا نخرج عما ذكروا. إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة ما يصح لنا أن نحدث قولا رابعا، إلا إذا كان قولا لا ينفك ولا يخرج عن هذه الأقوال مما يكون فيه التلفيق بين قولين أو ثلاثة كما ذكر علماء الأصول. فنتبعهم فيما بينوا ونقتدي بهم فيما استنبطوا، واستنباطهم متبع. فهم خير الناس فهوما. ولهذا قال أبو حنيفة: نأخذ ما جاء من كتاب الله أخذنا به، وما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، وما جاء من قول الصحابة وفهمهم أخذنا به. وإذا جئنا انتهينا إلى فلان وفلان قال أبو حنيفة: فهم رجال ونحن رجال. هكذا قال رحمه الله. ففهم السلف مقدم، وفهم الصحابة وكذلك التابعين ومن تبعهم مقدم على غيرهم. وفيما استنبطوا ورأوه في الحوادث، ولا نخرج عن جماعتهم. يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلال، ولا نخرج عن جماعة فيما اختلفوا فيه أو في تأويله. إذا اختلفوا في تفسير آية على تفسيرين ليس لنا أن نأتي بتفسير آخر إلا ما كان لا يخرج عنه في الجملة. إذا اختلفوا في مسألة على قولين أو ثلاثة، وهذا يقول العلماء أنه ما حكم إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف في المسألة فلا يجوز إحداث قول ثالث إلا إذا كان فيه جمع بين القولين كما ذكر العلماء، يعني مثلا في مسألة ميراث ذوي الأرحام، فمنهم من يورثه ومنهم من لا يورثه، فمن يورثه يقول في حق الخالة هي بمنزلة الأم، وفي حق العمة هي بمنزلة الأب مثلا فيورثه، والذين لا يورثون ذوي الأرحام لا يورثون الخالة، فهل يحق أن تأتي فتقول الخالة ترث والعمة لا ترث، أو تقول العمة ترث والخالة لا ترث؟ ما يصح، لأن إجماع الخالة لا حكم العمة، فمن ورث الخالة من السلف ورث العمة، ومن منع الخالة من الميراث فكيف تأتي وتورث هذه دون تلك وتمنع هذه دون تلك؟ لهما نفس الحكم سواء أن تورثهما أو أن تمنعهما. ومثل ذلك مسألة الجد مع الإخوة، فالسلف على قولين، الجد يحجب الإخوة، والقول الثاني الجد يقاسم الإخوة على تفصيل المعروف في علم المواريث. فإذا جئت وقلت الإخوة يحجبون الجد فهذا قول خطأ لأنه مخالف لأقوال السلف. إذا جئنا لمسألة التسبية على الذبيحة، فمنهم من قال لا تصح ولا تحل ذبيحة من لم يسمى، ومنهم من قال بأن ذبيحة المسلم صحيحة ولو لم يسمى. فإذا جئت وقلت إن ترك التسمية عمدا لا تحل الذبيحة، وإن تركها نسيانا حلت، فهذا قول صحيح لأنك لم تخرج عن أقوال السلف. فإذا قلت بتحريم ذبيحة من ترك التسمية عمدا وافقت قوله، وهو من حرم ذبيحة من ترك التسمية. وإذا قلت بجواز ذبيحة من ترك التسمية جهلا أو نسيانا وافقت من قال بجواز وحدية ذبيحة المسلم. فإذا لا نخرج عن جماعة فيما اختلفوا فيه أو في تأويله، ولهذا هذا يلزمنا أن نعود في الفقه إلى سلفنا، فلا يجوز لنا أن نخرج في الفقه عما فقهوه، وفي الاستنباط عما استنبطوه، وفي العمل عما عملوا به، وفي التأويل عما تأولوه. ولهذا يلزمك في نص الآية أو الحديث أن ترجع إلى ما قال فيه السلف وما قال فيه أهل العلم، وإلا فقد تفني يفهم فتزل وتضل الفرق. كان ضلال الخوارج بعدم فهمهم لنصوص الوعيد، لأنهم خرجوا عن فهم السلف عن فهم الصحابة لها. أليست نصوص الوعيد نزلت والصحابة متوافرون متواجدون؟ فهموها كما أفهمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الخوارج من الصحابة لم يفهموا نصوص الوعيد كما فهمها الصحابة، فضلوا وأضلوا. وكل ما قالوا أهل السنة وأئمة الناس في الفقه لا ما بينا، فكل عن هؤلاء وإنما هو كلام وتقعيدهم، فالواجب اتباعهم رضوان الله عليهم، اتباعهم رضوان الله عليهم. نعم، والمقصود بالسلف كل من تقدمك، سلف بمعنى تقدم، وفي الحديث فإنه نعم السلف أنا لك قاله عليه أنا لك قاله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة كما رواه مسلم. والمراد به في الاصطلاح عند العلماء أنه وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة والتابعين وتابعيهم، ويشاركهم فيهم أو فيه كل من سار على نهجهم. فالسلف الصالح هو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الحافظون لسنته. اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخابهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة. جاهدوا في الله حق جهاده واجتهدوا في نصح الأمة ونفعها وبذلوا في مرضاة الله عز وجل أغلى ما يملكون، كما أثنى الله عليهم في كتابه: محمد رسول الله الذين معه أشجاء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. وقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ووصفهم جل وعلا في كتابه بأنه رضي عنهم ورضوا عنه. وقد توعد الله عز وجل بمن خالف سبيلهم، فقال: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لم يقل جل وعلا: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن شاق الله جل وعلا عذبه وقد ضل وزاغ، ومن شاق الرسول عليه الصلاة والسلام فقد شاق الله، كما جاء في الآيتين في سورة الأنفال وفي سورة الحشر. ومن شاق الله ورسوله فإنه أيضا متوعد وفي ضلال مبين. ومن خالف سبيل المؤمنين فقد شاق الله ورسوله. ومن يشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاتباع غير سبيل المؤمنين متوعد عليه، متوعد عليه، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا وجب اتباعهم فيما نقلوه واقتفاء أثرهم فيما عملوه، ووجب الاستغفار لهم والدعاء لهم كما قال أهل العلم. قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. يقول هذا الأوزاعي وهو في طبقة التابعين، فالمراد به كبار التابعين ممن سبق، والمراد من باب أولى من فوقهم، وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا فكل من تبع منهجهم وسار على طريقتهم إن تسب أو انتسب إليهم وصار على طريقهم على طريق السلف الصالح فينسب إليهم. وهذا قد سار عليه الأئمة من السابق، وليس أمرا مبتدعا أو محدثا. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمة الصحيح أثر ابن سيرين وأنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صاروا يسألون. ماذا يقول؟ صاروا يسألون. فمن كان من أهل السنة قابلوا منه. إيش معنى أهل السنة؟ أي من أتباع الصحابة، يسير على ما سار عليه الصحابة، ليس خارجيا، ليس قدريا، ليس معتزليا مرجئيا، ليس شيعيا، ليس على منهج يخالف منه فيه السلف الصحابة. فمن كان من السنة قبل منه. وكذلك صار وجاء وصار الأمر في من بعده. ولهذا قال السلف كما روى ذلك الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. رواه الدارمي. وروى أيضا عن ابن سيرين الأثر قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، كانوا يرون أنه على الطريق ما دام على الأثر. وما معنى الأثر؟ الأثر هو ما يخلفه السائر خلفه، فما دام يسير خلف ما سار ويتبع ما خلفه من سبقه فإنه على الطريق. وما خلف الصحابة رضي الله عنهم خلفهم إلا ما تركوه لنا من العلم والدين الذي نقلوه عن النبي الكريم عليه من الصلاة من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقال ابن مسعود: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله. وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، أي القبر الأمر السالف. وقال ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهدي الأول. رواه المروزي في كتاب السنة. وقال أبو الدرداء أيضا: إنك أن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطأ الطريق ما اتبعت الأثر. وقال عروة بن الزبير: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وفي ذلك المعنى قال ابن مسعود: من كان منكم مؤتسيا فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها فهما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه ابن عبد البر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم طريقة أهل السنة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثة الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، سموا بأهل الكتاب والسنة. نعم. وقال الإمام عبد الحميد بن بلديس رحمه الله تعالى: اعلموا جعلكم الله من وعاة العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، نعم، وجملكم بعزة الاتباع، وجنبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا يتشرب قلبه وتسكن له نفسه وينشرح له صدره ويلهج به لسانه وتنبني عليه أعماله، أن دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان، إنما هو القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، وأن كل من خرج عن هذه الأصول ولم يحظى لديها بالقبول قولا كان أو عملا أو اعتقادا أو احتمالا، فإنه باطل من أصله، مردود على صاحبه كائنا من كان في كل زمان ومكان. فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى، فقد تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أساطين الملة من علماء الأنصار وأئمة الأقطار وشيوخ الزهد والأخياء والأخبار، وهي لعمر الحق لا يقبلها إلا أهل الدين والإيمان، ولا يردها إلا أهل الزيغ والبهتان. ذكر في حياة وأثاره في الجزء الثالث صفحة 63 بعد 100. وقال البشير إبراهيم رحمه الله كما في أثاره الجزء الثاني صفحة 22 و900: إن السلفية نشأة وارتياض ودراسة، فالنشأة أن ينشأ في بيته أو بيت كل ما فيه يجري على السنة عملا لا قولا فقط، والدراسة أن يدرس من القرآن والحديث الأصول الاعتقادية ومن السيرة النبوية الجوانب الأخلاقية والنفسية، ثم يروض نفسه بعد ذلك على الهدى المختصر على الهدى المعتصر من تلك السيرة ومما جرى على صراطها وممن جرى على صراطها من السلف، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه. قال رحمه الله وكله قول مالك، فمنه منصوص ومن قوله ومنه معلوم من مذهبه. قال مالك رحمه الله، يعني هذا الذي سبق ذكره كله هو قول الإمام مالك رحمه الله، فمن ينتسب إلى هذا المذهب العقل يدل على أنه يشد بغرض مؤسسه وبقول صاحبه لا بمن تبعه، لأنه الأخذ بالأصل أقوى من الأخذ بالفرع. يقول رحمه الله تعالى، قال مالك رحمه الله قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، الخلفاء رضي الله عنه، سننا. فهذا أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقال رحمه الله تعالى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا كما سن من بعده من الخلفاء سننا، فسنة الخلفاء سنة ولا يسنون إلا ما هو من السنة، ولهذا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهل يسنون رضي الله عنهم إلا ما كان من سنته عليه الصلاة والسلام. الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن الله جل وعلا أمر بالاتباع، فقال واستبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فالأخذ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فلا تزال في طاعة الله جل وعلا ما ازددت طاعة لرسول الله، ولا تزال طاعة وتزداد طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمسكت بسنة السلف الصالح، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله عز وجل ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، ليس له ذلك. فلا يجوز أن يبدل منهج السلف الصالح ولا أن يغير ولا أن ينظر فيما خالفه، لأن كل نهج خلاف نهج السلف الصالح فهو ماذا؟ طريق انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا صراط الله وقد خط خطا وعلى جوانبه خطوطا، وقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من اقتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، وهو ما دلت عليه الآية التي سبق ذكرها. قال الإمام أيضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كلام له آخر نفيس ومات رواه أبو داود وهو صحيح، قال رحمه الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون فيما جرت سنته وكف مؤونته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من عرف ما في خلافها من الخطأ. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما خلاف السنة خطأ، وسن الصحابة كذا والخلفاء في أوله، فما سنه غيرهم خطأ، علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. فارض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل كانوا فيه أحرار. ولئن قلتم أمر حدث بعدهم ما أحدثتم بعدهم إلا ما أحدثه من بعدهم إلا من اتبع غير سننهم ورغم بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون. فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونه مقصر وما فوقه محسر. لقد قصر عنهم آخرون فجفوا، وطمع عنهم أقوام فغلوا، وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. فهذا من حسن كلامه رحمه الله تعالى، وواضح في تقريره أن الواجب اتباع سنة من سلف واتباع نهج السلف من الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. قال مالك رحمه الله تعالى: نعم، أعجبني عزم عمر في ذلك، يقصد به هذا الأثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث. قال: من اقتدي به، من اقتدي به إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان. طيب، يصعب إنه يصعب والله. هنا إنه لضعيف هذا في الأصل، وفي نسخة القاف لضعف. طيب، سنعلم في مثل ذلك. قال: وكان رجال من التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره. قال مالك رحمه الله: لكن مضى العمل. طيب، عندكم خلاف عن غيره؟ سنعلمك. قال مالك رحمه الله: وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لما لم تقل بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. قال النخعي رحمه الله: لو كانت الصحابة يتوضعون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. قال مالك رحمه الله: والعمل أثبت من الأحاديث. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحديث، باقي أربعة أوراق. إذا تستطيعون المجيء مع الظهر حتى نتم الفتوح المتون على راحتنا، أقرأ واحدة واحدة. فإذا لم تستطيعوا المجيء مع الظهر راح نبدأ مع العصر، ولكن راح يكون شوية تضييق وشوية نوع تضييق ونوع إسراع في الكلام ونوع اختصار في ما يملى عليكم. فكيف؟ ما عليش، ست ساعات بعد يقول ما شاء الله. فجاوبونا إن شاء الله تعالى، وما بقي كثير، يعني أربعة أوراق، ومنه ما سبق ذكره. منه ما سبق ذكره والتعليق عليه أمر يسير. فإذا بعد قبيل العشاء نفتح المجال إن شاء الله. الآن يبغى ينصرف، ينصرف، نجيب عن بعض الأسئلة إذا تيسر.